إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. في صميم الدنا وأم قراها عطر الله يثريبا بصلاة تنضوي القبلتان تحت لواها فإلى الله كل شرق وغرب وإلى الله أرضها سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد مصطفى يحيى. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا نبلغ به رضاك ونؤدي به شكرك ونستوجب المزيد من فضلك. لك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك. لك الحمد أن أنعمت علينا نعما بعد نعم. رضينا بما يرضيك أنت منانا، وإن نطلب اللقيا فأنت علانا، وكل فؤاد غافل عنك صخرة، ولكنه إن ذاق ذكرك لانا. ونفس هوت في الغي من بدء أمرها، إذا ذكرت يوما تنال أمانا. من يذكر الرحمن بالقلب خاشعا على فوق أعناق الملوك مكانا. إذا كنت تهوى الله نلت المنى، وإن كنت تهوى الناس نلت هوانا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، من خصائص العبودية الافتقار إلى الله عز وجل، وما من مخلوق إلا وهو فقير إلى ربه ومولاه. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. الناس فقراء إلى الله في خلقهم وإيجادهم، حيث قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الناس فقراء إلى الله في إعدادهم ومنحهم الأعضاء والجوارح ليستطيعوا العمل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الناس فقراء إلى الله في إمدادهم بالأرزاق. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الناس فقراء إلى الله في صرف النقم ودفع المكاره، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فمنا من هو فقير مال، ومنا من هو فقير عيال، ومنا من هو فقير صحة، ومنا من هو فقير مكانة، ومنا من هو فقير أخلاق. اللهم إنا نسألك الرزق الحلال، وصلاح العيال، وصحة الأبدان، ومكارم الأخلاق. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم. من أول سورة العنكبوت يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصلنا

وما هم بحاملين من خطايا إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولنسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله

سوى المآثم من فعل ومن كلم. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة العنكبوت، تلاوة فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وكانت خير استهلال لنقلنا شعائر صلاة الفجر من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويقول في الحديث القدسي: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. فيا أخي، إذا ثقلت ذنوبك وكثرت آثامك، إياك واليأس من رحمة الله، فباب الله مفتوح بالليل والنهار، فقط أسرع إليه وسله العفو والمغفرة والرحمة. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع فاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية من فضيلة المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. هل روائح درة الأزمان، هلت روائح درة الأزمان والروح تهفو والروح تهفو للندر الريان شعبان بشر بالهداية شعبان بشر بالهداية إنه قد جاء يسبق نفحة المنان قم يا محمد بالصلاة قم يا محمد بالصلاة قم يا محمد بالصلاة لقبلة ميمونة الأحجار والأركان. قم يا محمد بالصلاة لقبلة ميمونة الأحجار ميمونة الأحجار والأركان. واصبر على قول السفيه فإنه يجهل بشرع الواحد الديان. قم يا محمد قم يا محمد للصلاة قم يا محمد بالصلاة لقبلة ميمونة الأحجار والأركان. واجعل صلاتك يا محمد نحوها واجعل صلاتك يا محمد نحوها واجعل صلاتك يا محمد نحوها هذا العتيق مطهر البنيان. اللهم بلغنا رمضان يا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان يا رب. شعبان يا بشر الصيام شعبان يا بشر

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، رفع نداء الحق من هنا، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. وقد رفع نداء الحق فضيلة المبتهل الشيخ حسام الأجاوي بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يطمع في عفوه ومغفرته. إخوة الإيمان والإسلام، من الفضائل الغائبة عن الكثير من الناس فضيلة الصمت. والله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الناس لا يتوقفون عن الكلام، بل وعن التصفيق لمن يتحدث كثيرا، وأصبح الساكت عن الحديث مريضا انطوائيا أو متكبرا، رغم أنهم قديما قالوا: إذا تم العقل نقص الكلام. الصمت زينة بغير حلي، وهيبة بدون سلطان، وحصن بدون حائط. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وكان من وصاياه لأحد الصحابة الكرام: أمسك عليك هذا، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وكان أحد الصحابة يقول عن اللسان: هذا الذي أوردني المهالك. فيا أخي، إذا أردت الكلام والحديث فليكن بالصدق وفي الخير. وتذكر وصية رسول الله: رحم الله امرأ تكلم فغنم، أو سكت فسلم. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور على الله شحاته الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين